بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا بالأمس في باب نواقض الوضوء، وقفنا عند قوله وآكل لحم الجزور، ونعيدها باختصار. نعيد نواقض الوضوء باختصار: الأول، الخارج من السبيلين. الثاني، الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. ومر الخلاف، وأن الخارج من البدن إما أن يكون بول أو غائط أو يكون غيرهما، فالبول والغائط ينقض الوضوء مطلقا، وما عداه على الراجح أنه لا ينقض. الثالث، وزوال العقل سواء بالنوم أو بالسكر أو بالبنج أو غيره. إلا النوم يسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده. سبق لنا حكم مس الذكر ونقض الوضوء، ومس المرأة بشهوة، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وسبق أن الراجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. قال: والردة عن الإسلام، وهذا مر معنا. قال: وأكل لحم الجزور. هذا هو الناقض الأخير من هذه النواقض، أكل لحم الجزور، والجزور الإبل. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، الجزور، سواء الإبل كبيرة أو صغيرة، ذكر أو أنثى، فإن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا من مفردات الحنابلة، وأنه ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، والقول الثاني، أنه لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور الشافعية من الحنفية والمالكية والشافعية، أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. واستدلوا بحديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان في أول الأمر يتوضى من كل ما تمسه النار، يطبخ، يشوى، كل ما يصلح على النار فإنه يتوضى منه، لحم إبل أو غيره. ثم بعد ذلك نسخ، فلا ينقض الوضوء ما مست النار، فمن أهل العلم من جعل هذا الحديث، حديث جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، جعله ناسخ لكل الأحاديث التي فيها نقض الوضوء من اللحم وغيره، ولحم الإبل تمسه النار، فيكون هذا ناسخ، لكل ما سبق. أما الحنابلة وجمهور المحدثين أن لحم الإبل ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر أيضا وحديث البراء أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضوا من لحوم الإبل ولا توضوا من لحوم الغنم وغيره. أما ما مست النار هذا عام، ولحم الإبل هذا خاص. وإذا أمكن الجمع بين الدليلين لا نعطل واحدا منهما، فما دام الجمع ممكن فنعمل بحديث الوضوء من لحم الإبل، ونعمل بحديث ترك الوضوء من مسك النار، فيكون ترك الوضوء من مسك النار عام في كل ما تمسه النار، والوضوء من لحم الإبل هذا خاص فيما مسته النار من لحم الإبل، خاصة، فلا ينقض لحم البقر والغنم مع أن النار تمسه. والعمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأن ترك الوضوء مما مست النار هذا عام فيما عدا لحم الإبل، إذن الخلاصة أن الوضوء من لحم الإبل واجب على الراجح، وأنه ناقض للوضوء. بقي عندنا الذين قالوا أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل كل أجزائها أو اللحم فقط؟ يعني إذا أكل من الكرش أو أكل من المصران أو الشحم أو الكبد، هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الذين قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء اختلفوا أيضا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا ينقض إلا اللحم خاصة، يعني الهبر، خاصة هو الذي ينقض، وما عداه لا ينقض الوضوء. الدليل، قالوا الدليل الحقيقة العرفية، فالحقيقة العرفية واللغوية أن اللحم يشمل الهبر فقط، اللحم يدل على الهبر فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من اللحم، الإبل. ولهذا لو أعطيت إنسان فلوس، وقلت اذهب إلى الجزار وأعطني كيلو لحم، إبل، فذهب إلى الجزار وأعطاك كيلو كبد أو أعطاك كيلو شحم أو كيلو كرش أو كيلو مصران ونحوه، فإنه ما أتى بما أوصيته به، لك أن تأخذ فلوسك وترد الذي اشتراه له. لماذا؟ لأنك قلت ائتني بلحم واللحم الحضر، وهو لم يأتك بلحم، فقالوا إن الذي ينقض هو اللحم فقط، وما أداه لا ينطبق عليه اسم اللحم فلا ينقض الوضوء، فمن أكل من كبدها وكرشها ومصرانها فإن وضوءه لا ينتقض، لا ينتقض، إنما ينتقض من الحبر. ولأن الحكمة تعبدية لا نعلم، ما ندري لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. والقول الثاني عندما يقولون بنقضه قالوا أن تنقض جميع أجزائها، فينقض الحبر وينقض أكل الكبد وأكل الشحم إلى غيره. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يفرق في أجزاء حيوان واحد، يعني لا يوجد حيوان واحد فرق الله بين أجزائه، جعل هذا حلال وهذا حرام، هذا طاهر وهذا نجس، ما فيه. فالخنزير حرم الله لحمه في القرآن، نص على اللحم، فيحرم كرشه وشحمه ومرقه وغيره، كل ذلك يحرم، والله حرم لحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل فليشمل جميع أجزائها، فليشمل جميع أجزائها. وعلى هذا الأحوط الإنسان، الأحوط الإنسان أن يتوضأ، الأحوط له أن يتوضأ إذا أكل من كبدها أو شحمها، هذا الأحوط. لكن لا نستطيع أن نقول صلاته باطلة، وهناك من العلم من يقول أن غير الهبر لا ينقض الوضوء، فالإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط إذا أكل من كبدها أو شحم الإبل فإنه يتوضأ احتياطا. قال وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، يعني لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم الغنم لا ينقض الوضوء، ومثل لحم البقر ونحوه. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. وهذا مر معنا أمس في الحديث، مر معنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على طهارة، يبقى على طهارة. كيف يتيقن الطهارة ويشك في الحدث؟ يعني يتيقن أنه توضأ، أنا متأكد أني على وضوء لكني شاك هل أحدثت ولا ما أحدثت، فهنا نقول أنت على طهارة، صل أنت على طهارة. أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، يعني أنا متأكد أن وضوء انتقل، متأكد لكن ما أدري أنا توضأت بعده ولا لا، ما أدري والله، أنا شاك هل توضأت أو لا، نقول الأصل أنك محدث، اذهب وتوضأ. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لمن شك في الطهارة، يعني أنا الآن متيقن أني على وضوء، أني متوضي متيقن، لكن والله ما أدري أنا ذهبت الحمام وقضيت حاجتي ولا ما ذهبت، والله ما أدري أنا أحدث ولا ما أحدث، نقول ما دام أنك ما تدري فأنت على وضوءك، فأنت على وضوء، صل. ثم بعد الصلاة أو غير إذا تيقنت أنك أحدث توضأ بعد صلاتك، فالأصل اليقين. ولهذا بعض الناس الآن يقول ما دامك شاك رح توضأ، لا نقول مو بصحيح ما دامك شاك رح توضأ، لا نقول إذا كنت شاك في الحدث رح توضأ، نعم، وإذا كنت شاك في الوضوء، شاك في الطهارة رح توضأ، نعم، أما إذا كنت شاك في الحدث لا، أنت على اليقين، أنت على اليقين. لكن الإنسان يستحب له أن يتوضأ عند كل صلاة، يستحب ولا يجب، فإذا أراد أن يتوضأ بكل صلاة نقول نعم. الكلام على هل هو أحدث أو لم يحدث، هل وضوء واجب أو لا يجب، إذا تيقن أنه على طهارة لكن شك هل أحدث أو لم يحدث فإنه الأصل أنه على طهارة، لا يحتاج أن يتوضأ. ثم إذا تذكر قال نعم أنا أذكر أني أحدث، أنا رحت الحمام ودخلت الحمام وأحدث، لكن لما خرجت من الحمام ما أدري أنا توضأت ولا ما توضأت، يقول ما دامك ما تدري يجب أن تتوضأ حتى لو كان متوضئ، هو خرج من الحمام من دورة المياه وتوضأ لكن شك أنه توضأ، فلا يجوز أن يصلي، ولو صلى ما صحت صلاته. لماذا؟ لأنه صلى شاك في الطهارة ومتيقن الحدث، فيجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. وهذه قاعدة، هذه قاعدة في كل شيء، في كل شيء تيقنته فالأصل اليقين، فالأصل اليقين، ولا يزول إلا بيقين مثله، ولا يزول إلا بيقين مثله. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منها، يعني إن تيقن الحدث فهو على الحدث، وإن تيقن الطهارة فهو على الطهارة، أما المشكوك فإنه يطرح ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. ودليل هذا حديث أبي هريرة الذي مر معنا بالأمس، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فما دام أنه متيقن فلا يلتفت إلى الشك، فلا يلتفت إلى الشك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة. لما تكلم المصنف على الحدث الأصغر الوضوء ونواقضه، شرع الآن بالتطهر من الحدث الأكبر، الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. قال: باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة. وإذا قال المصنف باب الغسل من الجنابة، فإنه يشمل باب الغسل من الحدث الأكبر عموما، يعني من الجنابة، إذا طهرت المرأة من الحيض، إذا طهرت من النفاس، يشمل الحدث الأكبر كله. فقال: باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة. قال: والموجب له خروج المني. والموجب له خروج المني، وهو الماء الدافق والتقاء الختانين إلى آخره إلى آخره. موجبات الغسل، المصنف هنا ذكر موجبات الغسل، ولم يذكر مبطلات، ولم يذكر الحدث، ولم يذكر الحدث، يعني لم يذكر الحيض، النفاس، الموت إلى آخره، لأن هذه موجودة في الكتب المطولة. هذا كتاب مختصر، هذا كتاب مختصر ذكر فيه موجبات الغسل. قال: والموجب له خروج المني. الموجب له خروج المني، هذا الأمر الأول، هذا الموجب الأول، خروج المني. وقال: خروج المني ليشمل اليقظة والمنام. ليشمل في اليقظة والمنام، يعني يشمل إذا خرج الإنسان منه المني وهو يقظ صاحي، ويشمل إذا خرج المني وهو نائم كالاحتلام. فكل هذا موجب الغسل، كل هذا موجب للغسل. قال: وهو الماء الدافق، يعني المني هو الماء الدافق، ليس كل ما يخرج من الذكر منيا، لا، إنما الذي يخرج من الذكر الماء الدافق. الماء الدافق يعني ماء يخرج من الذكر، يقذفه الذكر بعيدا، يدفقه بعيدا، هذا هو المني، ليس كالبول والمذي والودي، فإنه يخرج بلا دفق، يخرج بلا دفق. قال: خروج المني وهو الماء الدافق، وهو الماء الدافق. والثاني قال: والتقاء الختانين. ثاني قال: والتقاء الختانين، هذا الموجب الثاني، هذا الموجب الثاني للغسل، التقاء الختانين، يعني الوط، يعني الوط، ولا يلزم من الوط الإنزال، لا يلزم. فالإنسان إذا وطئ أو جامع وجب الغسل ولو لم ينزل، لكنه عبر بالتقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة، عبر بالختان عن الوط. والمراد بالختان تغيب الحشفة، تغيب الحشفة يعني رأس الذكر، يعني إذا غيب رأس الذكر وجب الغسل، وجب الغسل. والعلماء يرتبون على تغيب الحشفة أحكام كثيرة، يرتبون أحكام إقامة حد الرجم وحد الجلد في الزنا وإيجاب الغسل ونحوه. قال: والتقاء الختانين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع والتقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا في صحيح مسلم، فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. فكان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، يعني حتى لو جامع لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. ثم نسخ بعد ذلك، وصار الغسل يجب ولو لم ينزل، صار الغسل يجب ولو لم ينزل. أقول في أول الإسلام، أول الإسلام كان الغسل لا يجب إلا في الإنزال، فإذا جامع ولم ينزل يجب الوضوء فقط. ثم نسخ بعد ذلك وصار الغسل واجبا إذا جامع ولو لم ينزل، إذا جامع ولو لم ينزل. قال: والتقاء الختانين والواجب فيه النية. إذن موجبات الغسل اثنان، موجبات الغسل الأول خروج المني حتى لو لم يكن فيه وط، الثاني الجماع الوط وهو التقاء الختانين، هذا موجبات الغسل. ثم شرع المصنف الآن بالواجب فيه، يعني ما هو الواجب في الغسل، مثل ما تقول أركان الغسل أو شروط ونحوه، ما هو الواجب في الغسل؟ الواجب فيه أولا قال النية. نعم، النية واجب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية، لا بد من النية. لو أن الإنسان اغتسل ولم ينوي رفع الحدث ما ارتفع حدثه. فلو أن الإنسان عليه جنابة ثم ذهب واغتسل للتبرد، اغتسل بالتبرد والنظافة، فلما فرغ من الغسل ذكر أنه جنوبا، فإنه لا يزال جنوب ما ارتفع حدثه، فيجب أن يرجع ويغتسل، لأن الاغتسال عن الحدث عبادة، والعبادة تجب لها النية. العبادة يشترط لها النية، فلا بد أن ينوي الغسل، فلا بد أن ينوي الغسل كما مر معنا في الوضوء أنه لو توضأ ناسي الوضوء، توضأ بقصد التبرد، غسل يديه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه ثم غسل رجليه وهو لم ينوي الوضوء، ناوي التبرد ناسي، فإنه لا يصح، ما يكون وضوءا. كذلك الغسل، إذا لم ينوي الغسل فإنه لا يصح أن يكون غسلا يرفع الحدث الأكبر. قال: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. وتعميم بدن هذا الواجب، الواجب في الغسل تعميم البدن، ولهذا الغسل عندنا واجب وعندنا مستحب، الغسل عندنا واجب وعندنا مستحب. الواجب أن يعم جميع بدنه بالماء، أن يعم جميع بدنه بالماء، هذا الواجب، يعني يصب الماء عليه صبا فيعم البدن كله ويتمضمض ويستنشق، يمضمض لأن المضمض والاستنشاق داخل في الوجه، هذا الواجب، هذا الواجب. المستحب، المستحب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المستحب أن يغسل أولا فرجه، يغسل أولا فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاث مرات، يغسل رأسه ثلاث مرات حتى يبلغه الماء، ثم المرحلة الرابعة يفيض الماء على سائر جسده، هذا المستحب. يعني المستحب كم؟ أربع مراحل. المرحلة الأولى يغسل فرجه، المرحلة الثانية يتوضأ وضوءه للصلاة، المرحلة الثالثة يغسل رأسه ثلاث مرات يفيض عليه الماء، المرحلة الرابعة يفيض الماء على سائر جسده، هذا المستحب. أما الواجب أن يعم بدنه في الماء، فلو أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة انغمس في بركة أو انغمس في البحر بنية الغسل عن الجنابة فإنه يجزئ، يرتفع حدثه، لكن يمضمض ويستنشق، يمضمض ويستنشق فيكون ارتفع حدثه، لأن الواجب تعميم البدن في الماء سواء صب الماء على بدنه أو انغمس في بركة أو نحوها. والمستحب كما سبق، المستحب كما سبق يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يصب الماء على سائر جسده. قال: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، يعني لا بد من المضمضة والاستنشاق على خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن المضمضة والاستنشاق لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من يقول تجب في الغسل ولا تجب في الوضوء، ومنهم من يقول المضمضة والاستنشاق تجب في الوضوء وتجب في الغسل كما هو مذهب الحنابلة كما هو مذهب الحنابلة. فالإنسان يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، وهذا القول هو الراجح، هذا قوله هو الراجح، أن المضمضة واجبة في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. قال: وتسن التسمية، وتسن التسمية. فرقوا رحمهم الله تعالى الأصحاب، فرقوا بين الوضوء، التسمية في الوضوء والتسمية في الغسل. التسمية في الوضوء يقولون واجبة تجب مع الذكر، والتسمية في الوضوء يقولون سنة، التسمية في الوضوء يقولون سنة. وقد مر معنا أن الراجح أنها سنة في الوضوء والغسل، أن التسمية سنة في الوضوء، في الوضوء والغسل. قال: وتسن التسمية، يعني يستحب أن يسمي، ويدلك بدنه بيده، هذا يستحب أيضا، يستحب أن يدلك بدنه بيده، يعني لو صب الماء على جسم الصب يكفي، لصب الماء وتأكد أن الماء وصل إلى بدنه فإنه يكفي، لكن المستحب أن يدلك بدنه في الماء، لا سيما إذا كان الإنسان في جسده مصافيط، تصافيط في اللحم، فإنه يدلك يده أحيانا، يعني الماء ما يصل إلى بعض مصافط البدن، مصافط البطن، مصافط السرة، مصافط الصدر، الإبط، فهنا يحتاج أن يدلك بيده ليصل الماء، لأنه يجب في الغسل أن يصل الماء إلى جميع البدن، جميع البدن يجب أن يصل الماء إلى جميع البدن، فهنا يدلك بيده، يدلك بيده حتى يصل الماء إلى مغابن الجسم وإلى مصافط الجسم وإلى البدن كله. قال: ويدلك بدنه بيده، ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة، يفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها. ماذا روت ميمونة؟ قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. غسله، هذا هو الوضوء المستحب، هذا الوضوء المستحب، يغسل يديه ثم فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده، على سائر جسده. وقولها هنا قال: ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، يعني لما غسل فرجه ضرب بيده على الحائط أو على الأرض ليزيل ما علق باليد من الفرج، قد يكون علق بعض ما تلوث من الجماع من مسالة ونحوه، فيضرب يده على الجدار أو يضربه على الأرض ليزول. والآن عندنا الصابون، إذا غسل الإنسان فرجه بيده غسل بعد ذلك بالصابون، غسل يده بالصابون ثم ضبط واستنشق، فضرب الأرض هنا والجدار ليزيل ما علق بيده، ثم توضأ وضوءه للصلاة، هذا المستحب. ثم أفاض على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. وسيأتينا الكلام إن شاء الله على غسل الرجلين هنا غدا، والتفصيل فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله في الجميع.